ظلموا، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم إيه؟ من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله عز وجل إن أرسلنا في سورة المزمل آخر المزمل إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الله عز وجل في سورة الفرقان ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. الجو حر وهيبقى الجو هيزهق كمان لما اتكلم انا كمان، يعني انا والحر عليكم. فالمفترض ان عشان القعده تحلو والامور تمشي طبيعيه ان احنا دايما هنصلي على النبي، ليله الجمعه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لها اجر. الايات اللي انا ذكرتها دي وايات كثيره جدا، ممكن بفضل الله نقعد كده نقول ايات من دين الصبح، لكن الايات دي ومثيلاتها في القران تبين معنى الشاهد. يعني انا ما شاء الله يعني شايف وجوه اخوان طلبه علم، يعني الكلام قد يكون معلوم وقد يكون واضح لدى الجميع، لكننا من باب التذكره عايز اربط يا اخواني بين موضوعين، عايز اربط بين موضوعين، فنسال الله ان ييسر الوقت. الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه الاولاني اسباب هلاك الامم، ليه الامم اهلكت؟ طيب هذه الامم التي اكدت وانا اتلو بعض الايات على اسماعكم الان في قول الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فكلا أخذنا بذنبه فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، الإغراق والخسف والأخذ بالسنين والدمار، كل هذا الذي حدث ما سببه؟ ما الأسباب التي أدت إلى هلاك هذه الأمم؟ لعل سائل الآن يقول نحن سمعنا واستعددنا لأن نتكلم عن أهمية الوقت، هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. فأريد أن أربط بين هذا الوقت أي وقت الصيف من كل عام في أمتنا وبما يحدث من المعاصي لنتعلم سويا لماذا خلقنا. وأنا على يقين جازم إن شاء الله عز وجل وأحسن الظن بإخواني جميعا أننا على يقين لماذا خلقنا، لكنني أقول ومع كل أسف كم عدد الذين يعلمون الماهية والحكمة من خلق الخلق والغاية العظمى التي من أجلها خلق الله الخلائق. فأقول يا إخوان ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل وما جعل الله الجنة والنار إلا لأجل أن يعبد وإلا لأجل أن يوحد. فأقول المتأمل في حال أمتنا الآن مع ما أمتنا مع ما معها من مقومات ومع مع هذه الأمة من مؤهلات تجعل هذه الأمة أمة خيرية، تجعل هذه الأمة أمة وسطية، تجعل هذه الأمة أمة قائدة أمة رائدة. أقول إن الدين الذي تعتنقه هذه الأمة هو الإسلام، والإسلام هو الدين المرضي عند الله عز وجل، والإله الذي تعبده هذه الأمة هو رب العالمين، أعظم إله، والمستحق لأن تصرف له أصناف العباد جميعها، أصناف العبادة تصرف لله عز وجل. والنبي الذي تتبعه هذه الأمة هو أعظم رسول، والكتاب الذي أنزل على هذه الأمة هو أعظم كتاب وأفضل كتاب. والأمة من حيث هي كأفراد وجماعات هي خير أمة أخرجت للناس، فدين الأمة أعظم دين، وإله الأمة أعظم إله، ورسول الأمة أعظم رسول، وكتاب الأمة أعظم كتاب، والأمة خير أمة أخرجت للناس. أليست هذه كلها يا إخوان مقومات في أيدي الأمة تجعلها قائدة رائدة؟ أليست هذه كلها يا إخواني مؤهلات تجعل الأمة أمة تذل لها الدنيا كلها، وتكون أمتنا مسيطرة ومهيمنة على أرجاء هذه المعمورة؟ هذا المتوقع والمنتظر. فلماذا ذلت الأمة من بعد عز؟ ولماذا ضعفت من بعد قوة؟ ولماذا جهلت من بعد علم؟ ولماذا افتقرت من بعد غنى؟ هذا كله يا إخواني بسبب ارتكاب الأمة للمعاصي، وبسبب تجرؤ الأمة على ربها وخالقها. أخرج البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن بالفتح وبالضم رواية سنن، والفتح أشهر كما قال الحافظ. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حذو القزة بالقز. وهذه جمع بين الروايات، هذه ليست رواية البخاري، هذا السياق ليس في البخاري، القزة بالقزة شبرا شبرا هذا ليس في البخاري. حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه، وفي لفظ لتبعتموه. حتى لو دخل أحدهم جحر ضب، وفي لفظ جحر ضب خرب، لتبعتموهم أو قال لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن هو في مصيبة إلا من تحت رأسهم؟ هو في بلاء وضنك إلا من وراهم؟ أيوه اليهود والنصارى. فمن؟ أيوه هم. طيب ما مناسبة هذا الحديث بما أبينه الآن لحضراتكم النهاردة؟ أنا طبعا قاعد في فلاحين في أرياف كده، بس قدرنا يعني إن احنا قريبين جدا من شاطئ البحر مصيف، فتجد الآن أول ما العطلات بتاع المدارس تأتي وتنقضي الامتحانات تجد كأن الناس ناشطوا من عقال، كأن الناس كانت متأيدة متكتفة وتحلوا، خرجوا على الشواطئ يعصون الله عز وجل. وليست المعصية الآن قاصرة على الشواطئ وفقط، لا، بل المعصية الآن في كل مكان إلا ما رحم ربي عز وجل وعصر. فأنا عايز أقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم في إيه؟ في كل حاجة. كنت في اسكندرية امبارح وجيت في اسكندرية على هنا، يعني كنت في المطار بعد صلاة الفجر في مطار النزهة في الاسكندرية فجر الفائت، فواحنا بنصلي الفجر مش بنصلي في ساحة كده قدام المسجد مش عارفين نصلي. طب ايه السبب؟ في صوت مختلط مسرح ورأس وطبل وزمر ولحة ولحة شعللها شعللها. والله بعد صلاة الفجر، والله بعد صلاة الفجر العروسة زفت إلى بيتها بعد شروق الشمس. لك أن تتخيل أنا ظنيت في أول الأمر إن ده فرح ناس غير مسلمين، لكن اكتشفت إن طبعا المطرب اللي بيغني بيقول أسماء مسلمين، أستاذ أحمد بيمسي، أستاذ محمد بيمسي، أستاذ عبد الله بيمسي، أستاذ مصطفى بيتحي، وزي ما احنا بالصلاة على النبي هكذا يقول، زي ما احنا بالصلاة على النبي يعني شغلين. فأخي كان معايا أسأل الله أن ييسر له، فبيقول لي شغالين بيغنوا بعد الفجر. قلت له دي بقى يا شيخ عمرو على غير العادة. قال يعني إيه؟ قلت له المفترض بمجرد النداء أذان الفجر ما يؤذن خلاص انتهت القضية. قال لي اشمعنى يعني اشمعنى؟ قلت له لأن الشيطان إذا سمع النداء ولا وله إيه؟ له ضرار. الشيطان لما يسمع الاذان نداء الاذان يجري، الشيطان بيجي لما يسمع النداء ودول قاعدين بيغني اخويا المسلم، ما هو اللي بيغني ده مسلم، واختنا اللي قاعده في الكوشه وجايه من الكوفير دي مسلمه، واخونا العريس اللي قاعد في الكوشه متجوز ده مسلم، قاعدين لبعد الفجر، واخويا او ابويا اللي جوز الولي يعني ولي الزوجه المسلم قال لأخويا العريس المسلم الثاني زوجتك ابنتي وموكلتي فلانة الفلانية، هيسميها البنت البكر البالغ العاقل الرشيدة على كتاب الله، هيقول كده والله العظيم هيقول كده، المسلم وبيعقد زواجه هيقول الكلام ده بالظبط، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال كده أبويا الحج، وقال كده أخويا الأستاذ، وقال كده البيه المحترم، قال كده. والولي أو الزوج بقى قال عن نفسه قبلته زواج موكلتك فلانة الفلانية البنت البكر البالغ العاقل الرشيدة على كتاب الله وعلى سنة رسوله. ده الميثاق الغليظ، أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الكلمة التي تحل هذا الفرج الحرام لهذا الرجل صار حلالا بكلمة الله، زوجتك قبل على كتاب الله وسنة رسوله. ألم أقل يا إخوان مقومات بين أيدينا كثيرة تجعلنا أمة قائدة، تجعلنا أمة رائدة، لكنني أقول ومع كل أسف تخلينا عن هذه المقومات، تخلينا عن هذه المؤهلات، واتبعنا ومع كل أسف سننا من كان قبلنا، سننا من كان قبلنا في أنكحتهم، في أشربتهم، في ملابسهم. ليه ابن عمي مهندس كمبيوتر بتاع شبكات نت وكلام من ده، كنت جايب خط رقم تليفون جديد، فبقول لي مليني رقم تليفونك الجديد، قلت له 011 كذا كذا، لقيته مات من الضحك، مات. أبص للجدع، ايه يا ابن في ايه؟ يضحك، اصابته هستيريا. قلت له ايه يا صلاح، في ايه يا صلاح؟ قال لي اسمها 011. قلت له ده اللي بيضحكك؟ قال اول مره اسمع واحد بيقول 011. قلت له يا نهار ابيض، كل ده يا ابني اللي بيضحكك؟ قال يا ابني هتفضلوا في التخلف ده لحد امتى؟ هتفضلوا يا ابني في الانغلاق ده لحد امتى؟ قلت له طب لما انت يعني بقى بتاع كمبيوتر كده ومفتح، لو هكلمك كده فعلا مش هقول لك 011 بقى، هقول لك 011، مش كده ولا ايه؟ الكلام بتاعنا بقى كلام زيهم، اللبس بتاعنا بقى كلام لبسهم. بعض اخواني الدعاء سمعته مره في دمياط قال كلمه جميله، قال المفترض النهارده لما نيجي ندعو في افراحنا بدل ما نكتب مثلا افراح فلان نكتب افراح الضب او افراح جحر الضب، والفرق الموسيقية تبقى فرق جحر الضب. النهارده المسلمين بيقولوا عقد قران، مش كده؟ بيقولوا عقد قران، وكلمة قران لا تصح لغة ولا اصطلاحا كما قال العلماء، انما احنا عندنا عقد زواج، عندنا عقد نكاح، ما عندناش عقد قران، احنا عندنا معاشرة بمعروف او تسريح باحسان، يا نشيلها بالمعروف على دماغنا وفوق، يا ان تعبتنا نقول لها الف سلام. عندنا تعدد، القران ده مش عندنا. الشاهد ايه؟ الشاهد ان احنا ماشيين في نفق مظلم، ماشيين بتيه بتخبط. رحمة الله عز وجل بهذه الأمة واسعة، وفضل الله عز وجل على هذه الأمة عظيم. أقول يا إخواني، عصب هذه الأمة، دايما في دعوتي أركز تركيزا مهما على الشباب دايما، لأن الشباب مستهدف، والشباب مستهدف، وحصل غسيل مخ واضح لشبابنا. حصل النهاردة الإنسان زكفت أنفه من المعاصي، وما أبرئ نفسي، كلنا عصاة. فنقول يا إخواني، ارتباط الصيفي وموسم الصيفي مع المعاصي صار ارتباطا وثيقا جدا، وهذا نذير شؤم، هذا نذير شؤم ينذر بقرب ودنو هلاك أمتنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، والحديث في صحيح الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وانظر إلى هذا الفهم السلفي، انظر أخي بارك الله فيك، هذا فهم خليق بنا أن نتعلمه في هذه الليلة. ويل للعرب، هو مضطرب، النبي صلى الله عليه وسلم مضطرب، ويل للعرب، ويل للعرب، كررها ثلاثا: من شر قد اقترب. زوجته من؟ أحسنتم، زينب. قالت: يا رسول الله، ماذا حدث؟ قال: فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه هذه الحلقة. فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. انظر إلى هذا الفهم بقى الذي نريد أن نتعلمه. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ الله الله، شوف الفهم، الصالحون سياج واقي، حائط سد منيع من الهلاك والدمار. الصالحون يستهزأ بهم، الصالحون صاروا غرضا وعرضا، صاروا مستهدفون، وصارت التهم المعلبة لهم بالمرصاد، بالتطرف والإرهاب والتشدد. الصالحون أهل القرآن وأهل الصيام. بعض الدعاء كان بيتكلم في خلاف حدث بين أخين، أخين من الإخوة حصل بينهم بعض مشكلة، فاحتكم لهذا الأخ، فكان واحد قاعد برضه من الإخوة، قال: يا أخي، الإخوة بقت معاملتها سيئة، ده الإخوة بقت يعني أوحش ناس ماشي على الأرض. عجبني رد أخي، قال: كذبت، كذبت ورب الكعبة، الإخوة أوحش ناس، أمال مين أحسن ناس؟ هو حد بيصلي الفجر للإخوة؟ هو حد بيهتم بالأيتام والأرامل والمساكين إلا الإخوة؟ هو حد بيهتم بدروس العلم وطلب العلم إلا الإخوة؟ هو حد بيفكرنا ويذكرنا بالله إلا الإخوة؟ هو الواحد بيلاقي قلبه إلا بين الإخوة؟ لا، ليس هناك مجتمع خالي، ليس مجرد يا إخواني كلامي أو الكلام إننا يكون المجتمع معصوم من الكذب. ليس هناك مجتمع معصوم، أقام النبي صلى الله عليه وسلم، أقام الحد، بعض الحدود أقامها، حد السرقة، وأقام حد الزنا، وكان القضاء في أيام الخلافة الإسلامية الراشدة، نسأل الله أن يقيد لأمتنا خلافة الراشدة على منهاج النبوة. هذه كلها كانت في مجتمعات قائدة رائدة، مجتمعات، ليس هناك مجتمع خالي بالكلية، إذ أن البشرية قد جبلت على النقص والعيب، ليس هناك بمعصوم، كلنا ذو خطأ. لكن الدعوة التي نريد أن نوجهها يا إخواني، أن نقلل ما استطعنا من حجم المعاصي، أن نقلل ما استطعنا من حجم الذنوب، وألا نجاهر الله عز وجل بالمعصية. فكما قلت لكم يا إخواني، هذا بمثابة نذير شؤم ينذر بقرب ودنو هلاك هذه الأمة. شبابنا الآن على السيبر، وعلى شبكات النت العنكبوتية، وعلى غرف الدردشة، وعبر الشاشات يشاهدون المباريات، كلهم يضيعون في الأوقات، ونسوا إخواني، نسوا أو تناسوا أو غفلوا. لي ابن عم اتصل بي من يومين، قال لي: أنا عايز أضيع وقت، خلاص امتحنت الثانويه العامه عايز اضيع الكلمه ديت وقعت في قلبي كالفاجعه اضيع وقت. بقول يا شيخ حسن مش لاقي حاجه اعملها، زهقت من قاعده قدام الكمبيوتر وقدام التلفزيون مش لاقي جديد، اروح فين؟ الدعوه ديت يا اخواني ممكن تبقى كتير عند الشباب، تعالوا نضيع وقت، تعالوا نسهر في النادي، تعالوا نتمشى. حفصة بنت سيرين طبعا لما تفقت أقرأ في موضوع الوقت وأهميته، وهذه المادة لم تكن حاضرة عندي من ذي قبل، وهذا تقصير مني مع أهمية هذا الموضوع. هذه المادة لم تكن حاضرة عندي من ذي قبل، وهذا تقصير مني مع أهمية الموضوع وخطورته. وقفت على كلام لأئمتنا وسلفنا في غاية الخطورة، من ذلك مثلا وقفت على قول حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين تقول: يا معشر الشباب اعملوا فلقد رأيت العمل في الشباب. كم شاب من الموجودين في المسجد الآن يحفظ القرآن؟ الحافظ للقرآن يتفضل برفع يده. من ختم القرآن من شبابنا يتفضل برفع يده. ما شاء الله، 1 2 3 4 5 7 جميل، 8 أجمل. طيب نقربهم لأقرب عدد صحيح، 10 مثلا، 10 قول 10. احنا كم واحد في المسجد؟ كم واحد؟ 200 مثلا، 10 من 200 النسبة تبقى كم؟ 5%. ده في مسجد التوحيد 5% مسجد التوحيد. طب في مدرجات الجامعة تبقى النسبة كم؟ نسأل الله المعافاة. فيا إخوان نقول مستعينين بالله عز وجل، الإنسان هو الوقت، ورأس عمر المرء المكلف منا هو وقته. سمعت بعض مشايخنا يقول لما يكون سنك 30 سنة غير لما يكون سنك 31 سنة. استغربت، قلت يعني مش فارقة كتير، ده سنة. قال سنة تفرق. يستطيع الواحد منا أن يسبح في الدقيقة الواحدة كم تسبيحة؟ كم تسبيحة؟ 30 20 كم؟ 60 تسبيحة. يعني في الثانية تسبيحة ما شاء الله. ده تسبيح بقى بتاع أحمد زويل بقى الفيتو ثانية ده ولا ايه؟ بسم الله. طب لما ناخد متوسط للكلام اللي حضركم طرحتوه من 20 ل 30 ل 60 ونقول احنا هنسبح 10 تسبيحات فقط، 10 تسبيحات في دقيقة واحدة، كما هو معلوم أن الحسنة بعشر، يبقى لما سبع 10 تسبيحات في الدقيقة يبقى بفضل الله عز وجل اكتسبت كم حسنة؟ 100 حسنة. 100 حسنة في دقيقة. في الشهر كم حسنة؟ على اعتبار أن التسبيح استغرق دقيقة واحدة. نعم؟ 3000 حسنة. أحسنت، 100 في اليوم في 30 يوم يبقى 3000 حسنة. طب 100 حسنة في اليوم في 365 يوم اللي هم عدد أيام السنة، يبقى كم حسنة في السنة؟ 36500 مش كده؟ أحسنت، 36500 حسنة، على اعتبار أن التسبيح استغرق من وقت المكلف قد إيه؟ دقيقة. هذه مقدمة نهديها وفقط لشبابنا، وليس لشبابنا فقط، لإخواننا ولآبائنا ولأنفسنا. كلمة هنا وأنا أقرأ في الموضوع عجبتني جدا جدا جدا جدا، سفأت إن شاء الله عز وجل وأنا أقرأ على حضراتكم بعض حرص السلف على اغتنام الأوقات وعدم التفريط في اللحظات. لكن ابن الجوزي رحمه الله تعالى له رسالة جميلة نافعة بإذن الله جل وعلا، الموسومة بلفتة الكبد في نصيحة الولد. لما كان بينصح ابنه، شوف بقى نصيحة العالم، نصيحة العالم لابنه وفلذة كبده وثمرة فؤاده. قال بني، وينصح ولده، بني ثبت الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيعوا من نخلات، تقال نخلات بالتسكين ونخلات بالتحريك لغتان يعني. ثبت الخبر الصحيح عن النبي أنه من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيعوا من نخلات. ممكن وانت قاعد في 10 دقائق تغرس كم نخلة في الجنة. في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير أعمالكم، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. أزكاها يعني أطهرها، الزكاة بالزاي الطهر والطهارة، أما الزكاة بالذال هي الذبح والنسك. وأزكاها يعني أطهرها، وأزكاها عند مليككم يعني عند الله عز وجل وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم يعني الجهاد فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. تخيل، تخيل هذه العبادة، خير من إنفاق الذهب والورق وخير من الجهاد في سبيل الله. أرفع الأعمال عند الله وأزكاها يعني أطهرها وأنماها. الصحابة أنفسهم طاقت لمثل هذه العبادة، قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله تعالى ونفع به، كان مرة في بعض الدروس سمعته يقول هذا الكلام. قال طبعا احنا عايشين في الفلاحين مش زيكم بقى في المدن، عايشين في الفلاحين. قال لو أن الواحد وهو سارح الغيط راكب مطيته أعزكم الله، راكب حماره أو دابته، ثم هو يمتطي هذه الدابة منذ أن خرج من بيته إلى أن وصل إلى الحقل، سبح واستغفر المسافة التي ما بين البيت وبين الحقل، كم تسبيحة يسبح؟ ثم فعل مثل ذلك عند قدومه وعند رجوعه مرة ثانية، كم من الأجر يحصل؟ نحن الآن قد ضربنا مثالا بتسبيح في دقيقة واحدة، وده يا أخوانا يجرنا إلى النقيض، وبالضد تتميز الأشياء. ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب نفيس جدا جدا جدا رائع اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. هذا الكلام ذكر في ابن القيم كلاما أعجبني جدا وهو مناسب لهذا المقام. إيه الكلام؟ ابن القيم كان بيتكلم عن بما يعظم الذنب، إمتى الذنب يتعاظم ويكبر. يعني مثلا هقول لك صلى على الرسول، ابن مسعود عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا كما في الصحيحين، قال قلت، أي ابن مسعود، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. طب يا إخواني السؤال الآن، هل لو زنى الزاني المسلم عياذا بالله بامرأة كافرة يستوي إذا زنى بامرأة مسلمة؟ يستوي ولا ما يستوي؟ أجيبوني. مسلم في بلد من بلاد الكفر، فرنسا، لندن، قبرص، شغال هناك، وقع في مثل هذه الفاحشة، نسأل الله المعافاة، ووقع مسلم آخر بمسلمة، هل هذا الذنب يستوي ولا ما يستوي؟ أنا قلت لك الحديث في الأول عشان ما تسرعش في الجواب، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أن تزاني بحليلة جارك، وده يجرنا لسؤال آخر. طب لو زنى بمسلمة عادية ولا زنى بحليلة الجار؟ أيوة، إذن الذنوب يا إخواني تتفاوت، والذنوب يا إخواني تتعاظم وتكبر باعتبارات. الذنب يتعاظم باعتبارات، منها المكان، اعتبار المكان في الشرع معمول به. من زنى في الحرم عند الحرام، المسجد الحرام، ليس كمن زنى في باريس بلد الكفر. والوقت اللي هو الزمان، شرف الزمان، من عصى في رمضان في نهاية رمضان ليس كمن عصى في غير نهاية رمضان، لأن دواعي المعصية مفقودة، دواعي المعصية غير موجودة، منتفية، الشياطين صفدت، قيدت، والشهوة ضعفت وفترت ونحو ذلك. كل هذه مسائل ليس المقام مقام التفصيل فيها الآن. طب ده مناسبة إيه يا أخواني الكلام اللي بنتكلمه حتى لا نتوه؟ مناسبة هذا الكلام أن التسبيح في الدقيقة الواحدة على مر السنة الواحدة في آخرها إذا تقبل الله، تقبل الله عز وجل هذا التسبيح وقبل، صار لك بدقيقة واحدة أكثر من 36,000 حسنة. أيضا لو عصى العاصي، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، نسأل الله أن يقيد لنا توبة نصوح وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، لو عصى العاصي في كل يوم دقيقة واحدة فإن هذا أيضا يترتب عليه كم كبير جدا من الذنوب في آخر العام، ومن ثم يترتب عليه كم أكبر عند نهاية العمر، ومن ثم يتواجه ويفاجأ هذا بكم من الجبال، الجبال الرواسي من الذنوب والآثام. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، فتسبيح في دقيقة تجمع لك أجرا كثيرا، ومعصية في دقيقة أيضا تجمع عليك عياذا بالله معاصي كثيرة. فيا إخواني، رأس العمر، رأس العمر ورأس مالك على الحقيقة هو عمرك وهو وقتك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما أيضا نفيسا في مدارج السالكين، وأيضا هو في طريق الهجرتين، يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن الناس في هذه الدنيا على سفر، اعلم رحمك الله أن الناس في هذه الدنيا على سفر، وأول منازلهم المهد. تعرفون المهد؟ الفراش المعد للصبي. المهد هو الفراش اللين الوطيد الذي يعد للصبي، ولهذا الله جل جعل الأرض إيه؟ مهادا، جعل الأرض مهادا ممهدة للسعي والحرث وللسير وللعيش فيها، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. أول منازلهم المهد وآخرها اللحد. بصراحة يا إخواني يعني أكثرت النقل عن ابن القيم لنفاسة كلامه ولعلو كعبه في هذا الميدان، وكيف لا وهو إمام كبير من الأئمة. ونحذر إخواني لا سيما ممن يطلبون العلم من بعض الشذرات في كتاب مدارج السالكين إن قرأته أو اطلعت عليه، فهو نافع بالنسبة للقلب قد يضر من ناحية المعتقد، وليس الآن مقام التفصيل في هذا، لكن هذا الكلام أيضا منقول من طريق الهجرتين لمن أراد أن يتوسع في هذا الباب. قال: والوطن هو الجنة أو النار. الوطن هو الجنة أو النار، والعمر هو مسافة السفر. والعمر هو مسافة السفر، فسنين العمر مراحله، وشهوره فراسخه، وأيامه وأمياله وأنفاسه هي خطوات. كأنه رحمه الله يقول: أنت على سفر مذ ولدت من بطن أمك، فمهدك هو أول المنازل، ولحدك هو آخر المنازل، مع كون الناس الآن يقولون خطأ عند التنجيب في الجنازات انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا لعمر الله خطأ جسيم. فنحن إخواني نعلم أن المثوى الأخير إما الجنة أو النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب. فالإنسان منا على سفر، ورأس عمر ورأس مال المرء هو سنون عمره. فالمحطات الليل والنهار، ولهذا نفسي أقرأ كلام كثير جدا جدا جدا في هذا البحث النفيس الذي أثرت أن أقرأه كما هو لنفاسته وبما أعجبني فيه من كلام أئمتنا. وهذا البحث بتمامه من كتاب علو الهمة فضيلة الدكتور سيد بن حسين العفاني حفظه الله تعالى ونفع به. ذكرت أن حفصة بن سيرين رحمه الله قالت: يا معشر الشباب اعملوا فلقد رأيت العمل في الشباب، فلقد رأيت العمل في الشباب. النهاردة إخواني أقولها وأنا باحث في علوم الزراعة، أنا من المتخصصين في أمراض النبات، وأعلم حقيقة البيئة التي نحن نعيشها في مصر، أعلمها علما يقينيا لمهنتي. مناسبة الكلام ده إيه؟ أنا مش هقول لك أن التلوث بالمواد الكيميائية صار في الهواء فحسب، بل صار في اللحوم التي نتناولها، وصار في الألبان التي نشربها، وصار في الجبن وفي الزبد وفي السمن، وصار في الخضار وفي الفاكهة، ومن باب أولى في الأرز والخبز ونحو ذلك. فالأمراض تداهمنا، أمراض الكبد والسرطانات والكلى، نسأل الله العفو والعافية. طيب أنا بخوفكوش ولا برعبكم، كنت أكلم بعض إخواني في مثل هذه المسائل العلمية فقال لي، بقول لك يا شيخ أخ خفيف الظل، قلت له نعم، قال لي مش في حديث برضه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بيقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، مش كده في حديث برضه يقول كده ولا إيه؟ في حديث يقول كده؟ أيوه في حديث يقول كده. خايفين ولا إيه؟ أيوه في حديث يقول كده. قال الكلام ده قبل خروج بقى الهرمونات والمواد المسرطنة أيام ما كان في البيئة نقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو عاش بيننا الآن لقال أعمار أمتي ما بين 30 و40 أو ما بين 40 و50. طبعا يا إخواني قد نتناول هذه المسألة تناولا عقديا، عشان أنا ما بحبش الفزلكة، الفزلكة دي ما بحبهاش، أحب البساطة وأحب القرب كده نتكلم مع بعض بهدوء. هيجي واحد بقول لك يا مولان هو مش العمر مكتوب، والأجل مكتوب والرزق مكتوب. أيوه. طب يعني الآن معنى كلامك ده إن مثلا الإنسان بمثل هذه السموم وهذه المسائل هيموت ناقص عمر؟ أجيبه أجيبه، لو الصبر الأتى على المقتول كان إيه؟ كان مات مقتول، صح؟ دي من الأخطاء العقلية اللي بتقال في الأمثال عندنا، الصبر الأتى على المقتول كان مات لوحده، لا ما كانش هيموت لوحده، لأن الله عز وجل قدر له أن يموت مقتولا. الشاهد عشان ما نخشش مسائل القضاء والقدر، حديث ابن عباس في البخاري حديث عمدة في هذا الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري حديث عمدة في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. مغبون يعني ايه؟ يعني ايه مغبون؟ ما تفوق عليه، جميل مظبوط كده. خسران، حد قال خسران؟ في خيار في الفقه، خيار كده من انواع الخيار اسمه خيار الغبن، صح؟ خيار الغبن يعني ايه؟ يعني خيار الخسارة. فالمغبون من كانت عنده هاتان النعمتان ثم ضل فيهما عياذا بالله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لكن هنا أنا عندي يعني نكتة بلاغية جميلة جدا أعجبتني في بعض الشروح لهذا الحديث، مش هقولها لكم إلا لما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعمتان مغبون فيهما ايش؟ كثير. تحب النبي ولا ما تحبوش؟ والله العظيم يا الله نعمة عظيمة، نعمة ارسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان حال البشرية من غير وجود النبي؟ كثير. دل هذا يا إخواني على أن الذين يحافظون على الأوقات ويحافظون على الصحة، بهذا الحديث بقى في مفهوم عند الشافعية، في عند الأصوليين مفهوم معمول به عند الأصوليين لا سيما علماء الشافعية، اسم مفهوم إيش؟ المخالفة. مفهوم المخالفة يعني إيه؟ يعني اعكس الكلام، خالف الكلام. يعني إيه يا عم الحاج؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. نطلع من دي فايدة؟ نطلع منها فايدة. ايش الفايدة؟ تنتقب المرأة الغير محرمة وتلبس القفازين. مثلا مثال ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أليس كذلك؟ الحديث هذا في البخاري من حديث معاوية. طيب بمفهوم المخالفة، أحسنت، من لم يرد الله به خير لا يفقه في الدين، فالذي يتفقه في الدين هو الذي أراد الله به الخير، ومن لا يتفقه لم يرد الله عز وجل به خيرا. ولهذا نقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. دل هذا الحديث على أن الذين لا يغبنوا في هاتين النعمتين كثير أم قليل؟ قليل جدا، قليل. قال الذي يحفظ الوقت ولا يضيع الوقت. قال قتادة، طبعا هنا كلام كبير جدا للمفسرين في مسألة أن الله عز وجل أقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالليل لشرف الزمان ولعلو قدر المكان ولأهمية الوقت عند الله عز وجل، كلام طويل جدا ونفيس للمفسرين، لكن أنا أحلتكم على البحث لمن أراد أن يتوسع في النقل في هذا الكلام. قال قتادة رحمه الله تعالى: اعلموا أن طول العمر حجة. نسأل الله أن يطيل في أعمالنا على طاعته. اعلموا أن طول العمر حجة، ف فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر، نعوذ بالله أن نعير بطول العمر. هذا الكلام بقى الذي يعني ده الهيج عندي المشاعر، الهيج عندي المشاعر إن أنا أقرأ من الكتاب، وهذا ليس على عادتي مطلقا. الكلمتين ده هم اللي خلوني أجيب الكتاب في إيدي وأنا أقرأ سريعا، فالكلمتين ده هم هيجوا عندي المشاعر. المسائل دي مسألة نسبية، يعني ممكن الكلمتين دول يبقوا مهمين عندي أنت تسمعهم تقول هم دول بقى اللي أنت يعني فرحان بيهم، ممكن كده، إن المسائل نسبية سبحان ربي العظيم. فالمواهب نسر الله بين خلقه. داود الطائي، تسمعوا عن داود الطائي؟ تسمعوا عن داود الطائي؟ كان بيلعب فريق ايه؟ كان بيلعب مهاجم ولا مدافع؟ وطبعا بقت عندنا الكرة هوسة، كانت لوسة في كاس العالم القارات الفائت ده، طبعا مباراة مصر وامريكا كانت قبل صلاة العشاء مباشرة، مش كده؟ مش كده يا رجالة؟ طلع صلاة العشاء واحنا بقولك قاعدين في عزبة، مش هقولك بقى في الفلاحين، عزبة يعني ممكن يبقوا 50-60 نسمة اللي في البلد كلهم. لقيت لك الناس جايبين شاشات عرض بلازمة وقاعدين في الشارع وعاملين جو. يا سلام، والله احنا لو عملنا الكلام ده مع ايماننا والله نفلح وننجح. رشين مية يا شيخ حسن قدام المكان بقى وعلى الطريق وزارعين شجر. يا نهار ابيض، وقاعدين من العصر جايبين الكراسي والترابيزات وبتاع، فاهم عدين؟ فسلام عليكم، مش راح اصلي العشاء بقى، سلام عليكم، مفيش حد رد. طبعا مش محدش رد لسوء ظن الاخواننا، لا مش فاضي، هو طلعه فهو مبرق. فانا دايما بفضل الله اداعب الشباب وهم يحبونني، وهذا من فضل الله، دايما اداعبهم على كافه طوائفهم. وهذا يا اخواني نصيحه انصحها لجميع اخواني بحذر كما سات الان في نصائح على الطريق، اسال الله ان يسر في الوقت حتى لا اطيل. نصائح على الطريق ستاتي الان في مخالطه الناس وتضييع الاوقات، لانها افه خطيره جدا جدا جدا المخالطه. ولهذا لا يفوتون الان ان اذكر كلاما نفيسا لابن القيم قبل ان انساه. فلما عديت السلام عليكم يعني قلت يا رب يا رب يا اخي مصر تتغلب، شوروا لي كده يعني روح يا راجل صلاه العشاء. وبعد ما رحنا طبعا الماتش خلص وكانت النتيجه 3-0 طبعا مخزيه يعني. اعجب شيء بقى لقيت اخ طالع من السنترال مدرس في الازهر، قال لي البساط كله منك انت. قلت له يا ابني وانا حصل شحاته؟ ايه يا عم عملت ايه؟ انت اللي دعيت عليهم، انت اللي دعيت عليهم. قلت له مين اني ولدت لما رحت صلاه العشاء في المسجد؟ مين اني؟ انا رحت صلاه العشاء وانتوا قاعدين قدام الشاشه ما رحتش صليت. جزاء وفاق، هي كده سبحان ام لعيبه وام مهزومه. فالشاهد يعني كان بعض اخواني يقول لك زمان كانوا بيعيدوا الجون بس اعاده الاهداف. بعدها بشويه بقوا يعيدوا الجون ويجيبوا اللقطات المهمه اللي في المباراه، يعني حته كده طالعه. الوقت بقى حاجه يعني والله العظيم انا اتعجب، واتعجب جدا جدا من اي واحد وراه شغلانه ولا مصلحه يقعد يتفرج على ماتش. يا عم الحاج ده انت هتمل والله العظيم، هيجيبوا لك الجون بكره وبعده وعلى النت وفي الكمبيوتر وعلى الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئيه، وهتسمع تحليلات بقى غريبه الشكل. أم عجيب تضيع الاوقات دي قبل المباراه ساعه ونص ساعتين جايبين لك الدكتور والاستاذ والبيه قاعدين هنحلل ازاي هنبدا وازاي هنلعب وازاي هنكسب. نقعد بقى نتكلم الخططي، الجانب الخططي، رأس الحربة، قلب الدفاع. يا سلام، ايه قائد الفريق محمد بن مسلمة وخالد بن الوليد، رأس الحربة وقلب الدفاع والأجنحة، الجناح اليمين والجناح الشمال. وبعد كده نيجي بقى نحلل تاني. هم انتوا بتحب اعمل تحاليل، نحلل ليه طلعت اوت وليه طلعت كورنر وليه ده كسر ده وليه. وانت عايز كل كره تيجي جون، ما هو لازم فيه اخطاء بشريه. لا احنا عايزين نعرف بقى الاخطاء ايه. والشاب قاعدين، انت يا ابني مش اتفرجت على الماتش؟ بقول انا اخويا كده، اخويا مش يا ابني اتفرجت على الماتش؟ قال اه. طب قاعد ليه تسمع تحليل؟ تحليل ايه بارد؟ قوم نام ولا قوم قرات جزء قران ولا قوم سبح ولا قوم ستوضع ونام على وضوء عشان تصلي الفجر؟ تحليل ايه؟ تحليل حرام عليك، ما كفايه تحليل بقى حاجه. والله يا اخواني الواحد بصراحه، وده واقع انتوا لمسينه وموجود، موجود. مش بقول لك امه، وبعدين احنا معلش يعني ما احناش حاسين بالنصر، بناخد على دماغنا من زمان، فما بنصدق نشم ريحه حاجه فيها انتصار ونطلع بقى المخزون والكبت اللي عندنا حتى لو كان في الكوره. ما عندناش انتصار لا في صناعه ولا في تجاره ولا في زراعه ولا في تقدم. رغيف الخبز الذي ناكله لا نملكه. الاذان فالكلمه التي اردت ان اذكر بها اخواني قبل ان انساها كلمه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: واعلم ان الناس على اقسام ثلاثه، واعلم ان الناس على اقسام ثلاثه: من الناس من مخالطته كالدائي. وارجو ان تحفظ هذا الكلام لابن القيم ولا تنساه. من الناس من مخالطته كالدائي، ومن الناس من مخالطته كالدوائي، ومن الناس من مخالطته كالغذاء. يبقى الناس ينقسمون الى ثلاثه اقسام: مخالطه هذا العبد بالنسبه لك كالداء، فهذا تفر منه كفرار الصحيح من الاجرب، داء يعديك وجرب يؤذيك ففر منه، فمصاحبته تضرك ولا تنفعك. ومن الناس من مخالطته كالدواء، الدواء يعني تأخذ من هذا الدواء على قدر الحاجة، تأخذ للصداع لما يكون مصدع، تأخذ للمغص لما يكون في مغص، إنما ما انتش تعبان ما تاخدش. كسر عندي حوض يبقى لازم سباك، كسر عندي شباك يبقى لازم نجار. أنا مخالطتي للصنايعي على قد الشباك، على قد الحوض المكسور، على قد البلاط، بدون توسيعة يا إخوان، بدون توسيعة. واحفظوا عني هذا القول ولا تنسوه، ضعوه قاعدة ذهبية في حياتكم: من خدعنا بالله خدعنا، من خدعنا بالله خدعنا. وهذه الفائدة استفدتها من شيخنا المبارك وحيد ابن بالي، شيخ وحيد حفظه الله تعالى ونفع به. مرة في سفر مع الشيخ نزل يشتري بطيخ، البائع ضحك على الشيخ، باع البطيخ غالي، الشيخ دفع فلوس وقعد بعض الإخوة: يا شيخ ده غالي البطيخ، ما تجيبش السعر ده. فضحك الشيخ ثم قال: من خدعنا بالله خدعنا. فطبعا الواحد فهمه لسه على قده، يعني ايه؟ قال: هذه دعوة. برضو يعني ايه؟ يعني الراجل بتاع البطيخ ده هيقعد يقول المشايخ دي ناس محترمة، احسن معاملة المشايخ، اجدع ناس المشايخ، كده ولا لا؟ تعال انت بقى اشتري مثلا شوية ليمون، بكام الليمون يا ماما او يا حاجة اللي قاعدة بتبيع ليمون؟ الاربع ليمونات بجنيه مثلا، ما ينفعش الخمسة يا حاجة؟ قلت ايه؟ ها؟ هاخد 10 ب 2 جنيه؟ ده يا اخوان يضر اكثر مما يصلح، بناقصها الليمونة دي، بناقصها ليمونتين دي. اخواننا الكلام ده انا من وجهة نظري هذا الكلام انفع بكثير من امور الانسان قد يتعاظمها. وانا جربته بنفسي، انا دخلت اتسوق للبيت، رحت اجيب كرومبة، انا ما اعرفش الاسعار ايه، الراجل بكام يا عم كرومبة؟ قال لي 7 جنيه. قلت له اتفضل، بس انا بيني وبينك مستغليها يعني، ماشي برضه باكل في نفسي يعني 7 جنيه. فالراجل نادى علي، قال تعالى يا شيخ. قلت له، قال مش انت فلان؟ قلت له اه. قال خد يا شيخ. قلت له ايه؟ قال لي والله العظيم يا ريت الناس كلها زيكم ما كانش بقى ده حلنا. قلت له طب ايه الاشكال؟ قال الاشكال في الفصال، الناس تقعد تفاصل وكذا وكذا. دي مسائل مهمه ليه يا اخواني، عشان لما انا اقول لك من الناس من مخالطته كالدائي يبقى انت بتتعامل مع دواء مر، هتاخد حقنه، هتاخد دواء صبر علقم، فانت لازم تضر، لازم تؤذى، فانت بتاخد دواء هتتعب منه. فريح بالك، حسابك كام يا عم صناعي؟ 50 جنيه، مش كتير، اتفضل احتسبها واخلص. ليه؟ هو هيطلع مش طايقك، طبيعته طبيعة الحال هو مش طايق المشايخ، هيطلع بره يقول لك المشايخ دول صعبين، المشايخ يا خرابي، المشايخ اجارك الله عشان 5 جنيه ولا عشان 10 جنيه، اشتري بالك بيها. دي كانت هامش مهم من وجهة نظري، قد يختلف معي البعض وقد يوافقني اخرون، لكني ارجو الله ان يتفق مع الجميع ان هذه المسائل مسائل مهمة جدا، وانت تخالط الناس كن على حذر، كن على بينة من امرك. تخالط هذا مخالطه كالدائي يعديك، فر منه، لا تخالطه، لا تؤكله، لا تشربه، لا تجالسه، لا تضيع وقتك معه، فإن وقتك أثمن وأغلى وأنفس. هذا أنت مضطر مجبور على مخالطته، هذا الكسر لا يقوم به إلا هذا. دخل بقى بزيته، بشحمه، بسجايره، بحلق كابوريا، موبايله عليه أغاني، عليه داء، دواء هتاخد منه قدر حاجة. السلام عليكم ورحمة السلام، واجب هتقدمه له، فاكهة هتجيبها له، حسابك كام عليكم السلام، خلصت الحكاية. إنما هتقعد معاه تفتح مواضيع هيجرك للغيبة، هيجرك للنميمة، هيفسد عليك قلبك، هيضيع وقتك، يبقى أنت خاسر مغبون. أما الصنف الثالث، ومن الناس من مخالطته كالغذاء، دول بقى العلماء، دول بقى طلبة العلم، دول الدعاء الصالحون. ما جيتش الفجر امبارح ليه؟ والله راحت علي نوم. طب ينفع؟ ينفع تبقى شيخ وبتقعد في الناس وبتخطب في الناس وتصلي بالناس إمام؟ ومش لازم كده، ينفع تبقى مسلم ما تصليش الفجر في المسجد؟ هو ده مش فرض عليك؟ والله الواحد مقصر والواحد زق. طب اديني رقم تليفونك عشان ابقى اتصل عليك صلي الفجر، بلاش تقول ارن عليك دي، خليها اتصل احسن، غير كلمة ارن عليك بتصل عليك، فقولها اتصل عليك الفجر. نفعتك مصاحبته في جنازة، تعال ناخد الاجر ان شاء الله 13 14 15 نصومهم. في مثلا معهد علم بيتعلم فيه احكام ديننا، نتعلم فيه قراءة القرآن، نقرأ القرآن صح وأصول تفسير، نقرأ فيه عقيدة وفقه، نتعلم فيه إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش، وإيه اللي يضر وإيه اللي يصلح، ينفع إيه اللي كده. تمشي معاه تلاقيه ذاكر لله، متوضئ، فجأة الأذان أذن يلا نصلي، نتوضأ يقول لك لا أنا متوضئ، ما شاء الله. أنت بتعمل إيه؟ بعمل أذكار المساء. فهذه مصاحبته كالغذاء، مصاحبة الصالحين ومصاحبة العلماء. فهذه الكلمة التي هيجت عند المشاعر كلمة داوود الطائي لما قال له رجل أوصني، قال رجل لداود الطائي أوصني، فدمعت عيناه. انظروا يا إخواني بما يوصي بعضنا بعضا الآن، وانظروا بما نوصي به أبناءنا ومن تحت أيدينا في المعاهد وفي الكتاتيب وفي الحضانات. أعينوا الصبيان معقولة علينا ككبار، وأنا لست في مصف الكبار طبعا، لكن أقول هذا مجازا بالسن، فأقول الحسن عند الصغير هو الحسن عند الكبير. النهاردة لو أنت بتوصي ابنك، بتوصي أخوك، بتوصي طالب عندك، هتقول له إيه؟ وصايانا الآن بقت وصايا صعبة جدا، اللي معاه قرش يسوي قرش، اللي معهوش ما يلزموش. القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود؟ إن كان لك عند ال عارفينه المثل ده جانا من الغم واللي هو طالع منه أصلا، ده نفاق. بنعلم الأولاد النفاق بدون ما نشعر. داود الطائي واحد بيقول له وصيني أوصني، دمعت عيناه، دمعت عين داود الطائي، وقال يا أخي إنما الليل والنهار مراحل، إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم كل يوم زادا بين يديك للقاء ربك فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك فتزود لنفسك واقض ما أنت قاض، فكأنك بالأمر قد بغتك. إني لأقول لك هذا والله، الكلمة دي بقى اللي قطعت قلبي، والله ما أعلم أحدا أشد تقصيرا مني. أظن نقفل الكتاب ونلم هدومنا ونروح، صح يا رجالة؟ طب انتوا زعلان مني في حاجة يا رجالة؟ ما بتردوش علي، ما يجراش حاجة، هتحملكم لله. اكتب قاعدة او احفظها، اذا ذكر السلف افتضحنا. خذها عني هذه القاعدة فهي من كلامي، اذا ذكر السلف افتضحنا. اوعى تفكر نفسك حاجة. داود الطائي يقول الكلام ده قبل ما يقول، عيط بكت دمعت عيناه قبل ما يتكلم كلمة واحدة. انا بسأل نفسي، انا اللي بتكلم المحاضر اللي مفكر نفسي الشيخ، تذكر اخر مرة دمعت عيناك؟ انا تذكر اخر مرة بكيت من خشية الله؟ تذكر اخر مرة تصدقت بصدقة فاخفيتها حتى لا تعلم شمالك ما انفقت يمينك؟ تذكر اخر قيام ليل بكيت وتضرعت؟ تذكر اخر صلة رحم؟ تذكر. دعوني اقوم بمقام اليدين، فان اليدين تغسل احداهما الاخرى، ما فيش ايد تعرف تغسل نفسها. لو الوسخ هنا يستحيل، لازم التانية تيجي تحك. فاحنا مرآة بعض يا اخوان. اوسع الصدور واحسن الظن والتمس العذرة. يا اخوان، من منا من صلى الضحى في هذا اليوم بثمان ركعات؟ من منا صلى الضحى اليوم بثمان ركعات؟ ومن منا يحافظ على صيام الاثنين والخميس؟ ومن منا له ورد مع القرآن حفظا ومراجعة وتفسيرا ودعوة وعملا؟ ومن منا له جدول بزيارة الرحم أي صلتها؟ ومن منا؟ فلما يقول داود الطائي وما أعلم أحدا أشد تقصيرا مني، فما هو قولنا؟ نقول احنا ايه؟ كلام بقى عايز اقوله كتير جدا جدا جدا. طبعا الشيخ كان عامل احصائية عن عدد الشباب في مصر سنة 90 في مشاهدة كاس العالم، وعدد الشباب سنة 94 في مشاهدة مباراة كاس العالم ايضا، والاوقات التي ضيعت والاعمار التي يعني افناها الشباب دون ما فائدة. والكلام يا اخواني ليس للشباب فقط، ايضا بعدي احيانا الاقي بعض الاباء الكبار جدا يجلسون على المقاهي، يعني اب كبير من ابائنا جالس شعره ابيض وسنه كبر وقاعد يسيئ في الضمن ويلعب طاوله. حرام عليك يا عم الحاج، ما عادش زمنه بقى، ده انت في زمن الصلح مع الله. عن مجاهد، اسمعوا عن مجاهد، مجاهد بن جبر كان تلميذ مين؟ احسنتم ان شاء الله. عن مجاهد بن جبر قال: ما من يوم إلا يقول يا ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم. وهذه يا إخواني من خصائص الوقت، من خصائص الوقت أنه لا يعود أبدا إلى قيام الساعة. إذا مرت لحظة أو ساعة أو يوم أو سنة فإن ذلك الوقت لا يرجع أبدا، هذه خاصية يتميز بها، فإني لن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل في. وهذا الكلام أيضا مأثور عن الحسن البصري وغير واحد من السلف، عن مالك بن دينار قال: كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا الليل لما خلق له، واعملوا النهار لما خلق له. الكلام ده بقى عايزك تصدقه، عايزك تصدقه. الكلام ده لو مصدقناهوش هنضيع، لان الكلام ده تظن اساطير. اسمع يا سيدي، صلى الله على رسول. نقل عن عامر ابن عبد قيس ان رجلا قال له: كلمني. هتصدق ولا مش هتصدق؟ شكلكم هتصدقوا ان شاء الله. عامر ابن عبد قيس نقل عنه ان رجلا قال له: كلمني. قال: اذا اردت ان اكلمك فامسك الشمس، فان ملك الشمس يسوقها ولا ينقطع. ما لعبوش دورين دومينو ولا دورين كوتشينا ولا دورين طاوله؟ انا بصراحه اعجب جدا جدا من لطيف ما سمعت. اخ بيسمع بيسال الشيخ يعقوب سؤال، هذا كان في القاهره منذ زمن، فالاخ بيسال الشيخ سؤال، قال: يا شيخ، ما حكم مشاهده المباريات؟ ما حكم مشاهدة المباريات؟ فالشيخ قال له: أجيبك بعد أن أسألك عدة أسئلة. السؤال الأول: تقرأ في هذا اليوم 10 أجزاء؟ تقرأ في هذا اليوم 10 أجزاء؟ طبعا كلام الشيخ محمد يعقوب ساعات ما بيعجبش، يعني ما بيعجبش. ليه؟ الراجل هم عالية فمعانا مش راكبة، يعني احنا عايزين حد يخدنا بالراحة. وبعدين تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. قاعد يقول الشيخ، يقول الأخ، الأخ يا شيخ حسن أنا حسيت بيه، يعني الكلام مش داخل جواه. فالشيخ لاحظ، قال: يا بني، أقول لك الآن قولا ما كنت أود أن أقوله لكن الله قدر أن أقوله. قال: منذ أسبوع فائت فقط، الشيخ اللي يقول هذا، وأنا في الروضة في العمرة الأخيرة، هذا كان منذ زمن، جلست بعد صلاة العشاء وجلس بعض إخواني معي، فقلت لهم: يا إخوان، من أراد أن يجالسني فليفتح الآن مصحفه، ولن نقوم من مقامنا هذا إلا وقد ختمنا القرآن. بعد صلاة العشاء، يعني في مثل هذا الوقت، قال الشيخ: والله الذي لا إله غيره، قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر ختمنا القرآن كله كاملا من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر. فالشيخ قال: إذا أديت ما عليك. ولهذا في ترجمة أحمد، وأنا أقرأ في ترجمة الإمام أحمد، عجبت عجبا عجابا عجيبا معجوبا، لقول بقى زي ما أنت عايز من المفردات. صالح بن أحمد بيقول إيه؟ يقول: لما كبر أحمد وأثنى ومرض فكان لا يقدر أن يقوم ولا يصلي ورده الذي كان يصلي في الشباب، فكان لا يصلي في اليوم إلا 150 ركعة، ما عادش بيقدر يصلي إلا هم يدوب حتة 150 ركعة على قده كده. لما كبر وما عادش قادر يتشيله. احنا النهارده المباريات ماشي، السيبرات ماشي، المصايف ماشي، الاوقات ضايعه ماشي، والاعمار بتعدي ماشي، والقطار بيستمر ماشي، والسفينه برضه بتسبح ماشي، وطارق الموت قد يطرق. هو بقى ده اللي مش ماشي. الانسان هيندم: يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من لطائف المفسرين في تفسير آية سورة الفرقان ذكروا أن الله عز وجل قال ويوم يعض الظالم على يديه، يعني كلتا يديه. الإنسان لما بيتألم أو بيندم أما يجي يعض بيعض على إيه؟ صباع اثنين ثلاثة، يوم ما يبقى يعني هيقطع نفسه يعض على إيد واحدة يقدر، لكن يديه مبالغة، قال العلماء في التفسير مبالغة في الحسرة والندم ولا تحين ندم، يعني لا ينفع الندم يومئذ، لا ينفع الندم مع كونه يعض على يديه لكونه فرط. ولهذا بعض السلف كان يحفر لنفسه قبرا بداخل داره، وكان إذا فطر عن العبادة وضيع في الوقت نزل في القبر ثم صرخ في داخل القبر وقال رب ارجعون رب ارجعون، يصرخ ويكرر ويقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيضرب غطاء القبر وكان خشبيا وأظنه الأحنف بن قيس، ثم يخرج ويقول يا حنيف، يخاطب نفسه يا حنيف ماذا تتمنى؟ يقول أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا، فيقول أنت الآن في الأمنية، يعني هب أنك الآن قد مت وتمنيت الرجعة وتمنيت العودة، والله عز وجل قد أعطاك ما تمنيت وأمهلك وردك واسترجعك واستبقاك مرة ثانية في الدنيا، فانظر ماذا أنت فاعل. يا إخواني لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. كلام هنا برضو يعني الإنسان فعلا بيتعجب في قراءة هؤلاء وفي حياة هؤلاء، والنماذج كثيرة جدا جدا جدا جدا. لكن هقول لك حاجة، بعض الأئمة اسمع عنه، هو حنبلي ابن عقيل، اسمعوا ابن عقيل له كتاب اسمه الفنون. حد يعرف يا اخوان كتاب الفنون ده كم مجلد؟ 300؟ نعم احسنت، 800 مجلد، وهذا تصنيف واحد من تصانيف ابن عقيل. انا هقول لك حاجه بقى، مش عشان تصنف وترتب وتاخر وتقدم، ده الواحد عشان يعمل رساله بيقعد يا عيني يروح للمشايخ ويخش هنا ويجيب بتوع اللغه يصححوا له ويشكلوا له، المهم عشان رساله مثلا 20 ورقه ولا حاجه. طب انت بس عشان تقرا كتاب 800 مجلد ما تصنفه وتنقح وتزود وتنقص وتقدم وتاخر عشان بس تقرأ كتاب 800 مجلد؟ بلاش كتاب، تقرأ 800 مجلد، مكتب مثلا 800 مجلد تقرأ في قد ايه؟ الراجل ده كان بيلعب كرة؟ كان بيروح المصيف؟ ما اظن. عرفوا هم جايين ليه؟ كلمتين نختم بيهم والكلام اللي انا بعديه كلام نفيس لكن الوقت داهمنا. حماد بن سلمة، تعرفون حماد بن سلمة؟ شيخ مين؟ أحسنت، من شيوخ البخاري، يعني مش راجل عادي، من شيوخ البخاري حماد بن سلمة. يقول تلاميذه، وقال هذا الكلام منقول عن عبد الرحمن بن مهدي، لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. مش بقول لك من شويه لو ذكر السلف ايه احنا هنحفظ القران امتى؟ اما خلص الجيش، خلصنا الجيش، اما استقر، يعني ايه اشوف اخت كويس، شاف اخت واتجوز، هنحفظ القران امتى؟ اما اعمل عقيق ومش هنحفظ القران. دول بيخلصوا. لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا، بلاش، لو قيل للشيخ حسن إنك ستموت غدا هتعمل إيه؟ هتعملوا إيه يا رجال؟ هنحتار. عارفين نحتار؟ صحيح هنحتار. أعمل إيه؟ قدام الوقت 24 ساعة وأموت، 12 ساعة وأموت، أعمل إيه؟ أقرأ قرآن، أصلي، أذكر، أسبح، أنفق مالي، أتصدق، هتحتار. صح ولا؟ أبواب الخير كتير. أنت عايز تعمل أعلى حاجة، عايز توصل أكبر مقام، مش كده ولا إيه؟ عشان تحقق بقى في المسألة اللي باقية ديت من عمرك أعلى الدرجات. هو ده كان شغال كده. لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمل شيء. وهذا الكلام أيضا مأثور عن منصور بن المعتمر وغير واحد من الأئمة. لو قال هتموت كمان شوية يقول لك ما عندوش حاجة زيادة يعني، ما عندوش وقت بيضيع. وهيأتي الكلام كثيرا، لكن إن شاء الله يعني أنا أحيلكم على هذا البحث لنفاسته. ولهذا يا إخواني أنا أربط الكلام دهوت بحسن الخاتمة، ودي كلمة الآن تذكرتها وهي جميلة. عارفين لما بقرأ في ترجمة حماد قال موسى يونس المؤدب مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة، مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة. الكلمتين دول تفكروني بموتة واحد من الدعاة المشاهير، نحسبهم من الدعاة المخلصين ولا نزكيه على الله، ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه وجميع علمائنا في الفردوس الأعلى. هذا الرجل هو الشيخ الداعية عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا أنتم تسمعون عنه والدنيا كلها تسمع عن الشيخ كشك. كيف مات الشيخ عبد الحميد كشك؟ مات ساجدا، مات في يوم الجمعة قبل أن يصعد المنبر. سبحان ربي العظيم. هذه يا أخواني مهمة جدا في اللقاء، هذه مهمة جدا في اللقاء، عضوا عليها بالنواجذ. أن البدايات تكتب النهايات. علماء الأصول يا أخواني عندهم قاعدة يسمونها لا تكليف إلا بمقدور. لا تكليف إلا بمقدور يعني إيه؟ يعني قال لك أن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو أن الله تبارك وتعالى كلف العبادة أن يطيروا في الهواء لما كان هذا في مقدورهم، ولو كلفهم أن يسبحوا تحت الماء لكان هذا من المستحيل، إذ أن الله ما كلف نفسا إلا على قدر وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب التكاليف الشرعية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل المأمورات إما بالواجبات أو المستحبات، وانت اجتناب النواهي إما المحرمات أو المكروهات، أليس كذلك؟ طيب تكليف كلفنا الله إياه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده تكليف ولا مش تكليف؟ ولا نافية، إلا مستثناء، أداة استثناء. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النافي مع الاستثناء كما عند اللغويين يفيد الحصر والقصر. طب كيف يحقق الإنسان منا الموت على الإسلام وهو مضيع مفرط، وهو لاعب، وهو ساهي، وهو غافل، يمضي الأعمار ويفني الأوقات في اللعب؟ يا إخواني هذا لعمر الله لا يصح في دنيا الناس، فإن كان لا يصح هذا في دنيا الناس فإنه لا يصح في شرع عند الله من باب أولى. فإن الطالب الذي يضيع الأوقات ولا يذاكر الدروس ولا يستذكر المعلومات هذا طالب موسوم بالفشل ومستقبله مظلم. أما الطالب المذاكر المستعد المجتهد هذا الذي ترجى له أن النجاة ويرجى له التفوق وترجى له الشهادة. قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، مش همجية، مش سبهللة، مش فوضوية، لا، ده بالمثقال، بالمثقال ذرة. جماعة بتقول كيمياء بقى يقول لك النيوتون والبروتون والذرة والنواة، دي بقى مثقيل، مثقيل الذرة. الحساب عند الله عز وجل بهذا الميزان الدقيق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفانا غفلة يا إخوان. أنا أردت أن أربط بين تضييع الأوقات وأهمية الوقت بما نفعله من المعاصي، إذ أن الوقت هو الوعاء، الوقت هو الوعاء الذي تستطيع من خلاله أن تستغل الوقت في الطاعة أو أن تستعمل الوقت في معصية الله عز وجل، وهذا الأمر الله يكون شؤم. وإن الأمة إن لم تنتبه وإن لم تستفق من غفلتها وتقوم من رقادها، سيكون مصيرها كما كان مصير من كانوا أسلافنا ومن كانوا قبلنا من الأمم السالفة السابقة، من الأخذ بالسنين ومن الخسف ومن القذف ومن الدمار والتدمير. فيا إخوان، أضع أمانة أخيرة في أعناقكم جميعا، أضع أمانة في أعناقكم جميعا، بأننا جميعا مسؤولون عن هذا الدين، بأننا جميعا مسؤولون عن هذا الدين. هذا الدين ليس سهلا ولم نرثه، إنما جاءنا على أشلاء مزقت، وعلى دماء سفكت، وعلى جماجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين ناح فيه نوح، وألقي فيه في النار إبراهيم، ودخل السجن فيه يوسف، وألقي قبل ذلك في غيابة الجب، وذبح فيه الحصور يحيى، ونشر فيه بالمنشار زكريا، وذاق الآلام والصعاب والأوجاع نبي الله موسى، وطرد من بيته وهاجر وترك الأهل والأموال والأوطان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دينك دينك، لحمك دمك، دينك أعز عليك من عرضك، وأعز عليك من مالك وولدك ونفسك التي بين جنبيك. فنحن يا إخوان نعمل جنودا لهذا الدين بكل فخر وبكل عز، نستسلم لله عز وجل، ونربي أبناءنا وأولادنا ومن تحت أيدينا على حب هذا الدين. أجر الله الحكيم عادته، كما قال حافظ ابن كثير، أجر الله الحكيم عادته، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه ولا بد. فلو عشنا للإسلام وبالإسلام سنموت على الإسلام إن شاء الله. وهذا أيضا سماحة الوالد فضيلة الشيخ محمد بن صفوة نور الدين رحمه الله تعالى، أنتم جميعا تعلمون كيف مات، إنه كذلك يا إخواني مات في يوم الجمعة، مات صائما في رمضان، مات معتمرا في رجب، قد وهمت لكن هذا على حد علمي، لكن الذي أعلمه أنه مات صائما، أظن كذلك، أحسنت. لكنه أيضا صلي عليه في الحرم، صلى عليه أكثر من مليوني مسلم في الحرم، الركعة بمئة ألف، الصلاة بمئة ألف. مين فينا يستطيع أنه يرسم لنفسه خبر وخطة موت بمثل هذه؟ حد يقدر يكتب لنفسه يموت في الحرم، يموت صائم، يموت معتمر؟ هذه كانت آخر صرخة حتى نصلي ولا نطيل على إخواننا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.